سابقكم الله فضيلة الشيخ يقول: إذا قال لي أحدهم تعال معي إلى المدينة وأمي بحاجة إلي في هذه اللحظة وأخذ يذكر لي أحاديث في فضل المدينة، فماذا أفعل أسابقكم الله؟ أذكر له أحاديث في فضل بر الوالدين ووجوب بر الوالدين. بر الوالدين فرض ولا يقدم عليه الذهاب إلى المدينة ولا إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ارتحل له الرجل من اليمن وقال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، صحبة من أفضل الصحبة هجرة وجهاد. ومع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم النافع، قال في قال أحي والداه؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر: وتركت أبواي يبكيان، قال أتريد الجنة؟ قال نعم، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولا تجن. من الخطأ أي مدرس قبل أن يأخذ الطالب عليه أن يجعل من شروط الرحلة والذهاب أن يكون والداه موافقين على ذهابه، فلا يجوز خروج الولد دون إذن والديه في السفر، هذا أمر ينبغي أن يعلم. والفضائل والرغائب يقدم عليها ما هو فرض، فبر الوالدين فرض. ولو امتنعت الأمة أو امتنع الأب خوفا على ولده فمن حقه ذلك، وهذا شيء في القلب لا يملكه أحد. ومن هنا لو قال له لا تذهب يا ولدي يطيعه ولا يراجعه، لو قال لك لا تذهب ما يجلس يبكي أو يضرب عن الطعام أو يستدر عطف الأم ثم يخرج يقول: والله وافقت الوالدة الكريمة جزاه الله خير. بعد ماذا؟ بعد القوة والكره، هذا وجود وعدم على حد سواء، لابد أن يأتي بطيبة نفس. إذا قالت الوالدة لا تذهب قل سمعا وطاعة. بعضهم يظن أن البر حتى أن لا تسألها تبقى عندها، هي إذا قالت لك اذهب تذهب. من الناس من بر بقي عند ولدي حتى قالت له اذهب، وإذا اتقيت الله جعل لك فرجا ومخرجا، وما يدري فلعل هذه السفرة تكون فيها فتنة لك، الله يصرفها أنت ببر الوالدين. تحتسب عند الله عز وجل: ومن اتقى الله وقاه، من اتقى الله كفاه، من اتقى الله جعل له من أمره يسرا. ألا إن من أعظم التقوى بعد حق الله عز وجل بر الوالدين. لا تقدم على قول الوالد والوالدة، إذا قال لك الوالد يا بني لا تذهب لا تذهب، يا بني لا تخرج لا تخرج، ولا تقل لماذا ولا ليش وأريد أذهب كذا، أبدا كل سمعا وطاعة. إذا بلغت هذا المبلغ فأنت بخير عظيم، وسيخلف الله عليك في دينك ودنياك بأحسن الخلق، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.